أولا غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف ويسأل هل هو آثم والحال ما ذكر؟ هذا في التفصيل. نعم. إذا كان له عذر شرعي فلا تبعه كالمسجون هو أشباه الذي لا يستطيع الرجوع أو سمحت له بذلك أو في طلب الرزق لأنه ليس في بلده عمل. نعم. ولا يتيسر له الخلاص من البلد التي ذهب إليها لأيام مدها طويلة. المقصود لكن له عذر شرعي لم يمكنه من الرجوع في مدة قريبة. نعم. والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة في ستة أشهر أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله أو يحمل أهله معه ولا يطول غيبة لأن هذا فيه خطر على أهله. نعم. خطر عليه أيضا هو. وليس في هذا حد محدود إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه كان يحج ستة أشهر للغزاة والموظفين. هذا له وجه. نعم. إذا اعتمد الإنسان ستة أشهر فرجع إلى أهله ثم عاد إلى عمله هذا إن شاء الله فيه خير كثير. وإن اعتنى بما هو أقل من هذا لأن الوقت تغير وخطر كبير ورجع قبل ستة أشهر كأربعة أو ثلاثة هذا فيه حيطة وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله أو يحمله معه. نعم. ولو سمحت الزوجة له قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير يعني راضية لكن مراعاة قد تسمح مراعاة لخاطره فينبغي هو أن يحتاط ينبغي المؤمن أن يحتاط من جهة أهله فلا يطول الغيبة مهما أمكن.